دخل الرجل المسجد وهو قد صلى الجماعه يصلون فلا يصلي الا اذا اقيم الصلاه وهو في المسجد على الشرط الا يكون وقت نهي في هذا المسجد. هذا بدليل كلام الله غير الله كلامه يعرض على كتاب السنه هذا كان كلام العلم يعرض على كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام ثم وافقه النبوي والسنه دلت على ان اذا جاء المسجد فليصلي يصلي معه فهو قد وقت نهي وهو قد نهي النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ابي ذر اذا ادركتها معه وصلي فانها لك نافله ولا يكون صليت فلا اصلي في السنه ودلت الحديث الصحيح ان الصيد جاءها والنبي يصلي في منى عليه الصلاه والسلام فلما صلى قيل له انهما لم يدخلا معه فدعا بهما فجئت بهما تركب رأسهما فقال لهما من عبد من عبدنا وصلي معنا صلي معنا قال قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما ان يصلي يصلي فصليا معه فانهم فانها لكما نعم ولم يقل قبل ان تقام ولم يصلي صلي معه فدل ذلك على ان من جاء المسجد وجاءهم يصلون ولو لم يحضر الاقامه فانه يصلي معه لكن اذا حضر الاقامه في الاخر واذا سلم يقضي ما فات سلم من هذا يقضي ما فات وتقول له نافله فيقول له خير ببالغ باتباع السنه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.